وعن قتادة في قوله رب العالمين قال كل صنف عالم. وقوله تعالى مالك يوم الدين أخرج الحاكم عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله مالك يوم الدين قالوا هو يوم الحساب. وعن ابن عباس في قوله مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. وفي قوله يوم الدين قال يوم حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم أي يحاسبهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وأخرج أبو داود بسند جيد والحاكم عن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إياك نعبد قال يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعنه في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال ألهمنا دينك الحق. وأخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه الألباني عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصراط المستقيم تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه والطرف الآخر الجنة. وعن سفيان قال ليس في تفسير القرآن اختلاف إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهذا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. وعن عكرمة قال سمعت ابن عباس يحدث عن الخوارج الذين أنكروا الحكومة فاعتزلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فاعتزل منهم 12,000 فدعاني علي فقال اذهب إليهم فخاصمهم وادعهم إلى الكتاب والسنة ولا تحاججهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة. وفي رواية فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. فقال صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج ابن عباس إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ